Thank you. حكم بتمها عليك حاجة. Thank you. فأنا لازم أكون قدام الناس. اشتغل يا أستاذ. نعم. مرة ليا ومرة راجل. Yes. Thank you. لو